يا عيالي تكفون، والله إني لكم ناصح، والله نيجي اليوم اللي تمنى لو أمك وأبوك أحياء، تمنى لو أنهم عندك. يجيك اليوم اللي تشوف ولدك يوما يصرخ عليك ثم تذكر أنك صرخت على أمك ولا أبوك يوم من الأيام. يجيك اليوم اللي ولدك يقول لك اشتر لي جوال، كان لهم معهم آيفون لنا، ويصرخ عليك، تقول في نفسك قبل 20 سنة صرخت على أبوي نفس الصراخ. يجيك اليوم اللي ولدك يقول لك ما بيد السيارة، بسيارة ذا شريت لفلان ولا شريت لي، يعني ماني برجال، ويرمي المفتاح، تقول في نفسك نفس الموقف سويته مع أبوي قبل 20 سنة. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. آمين. أسأل الله أن يقر بنا جميعا أعين والدينا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الخير والبر والتقوى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.